بارك الله محلاها هتطلع العروسة تتجلى في وسط ماليها بالدرجة بالدرجة يا محلاها فرجة من دربها خرجة واتزغرت عليها نخبي خلوني نبرد قلبي خلوني نبرد قلبي خلوني